قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لعبا من غير فائدة، بل خلقها بالحق وللحق، ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلها، الصادق في قيله، الصادقة رسله فيما تخبر عنه، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لو أردنا أن نتخذ لهوا على الفرض والتقدير المحال لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا، إن كنا فاعلين. ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو، لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريكهموه فالسماوات والأرض اللذان بمرأ منكم على الدوام. لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو. كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة، فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. ثم يقول سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كان باطل قيل وجودل به، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل، ويتبين لكل أحد بطلانه، فإذا هو زاهق أي مضمحل فاني، وهذا عام في جميع المسائل الدينية. لا يريد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك. ثم قال: ولكم أيها الواصفون الله بما لا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء، حظكم من ذلك ونصيبكم الذي تدركون به الويل والندامة والخسران. ليس لكم مما قلتم فائدة، ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها وتعملون لأجلها وتسعون في الوصول إليها إلا عكس مقصودكم، وهو الخيبة والحرمان. ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك ولا معاونة عليه ولا يشفع إلا بإذن الله. فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة؟ وكيف يجعل لله منها ولد؟ فتعالى وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وخشعت له الملائكة المقربون وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون. ولهذا قال: ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يملون ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منها، وهم على كثرتهم بهذه الصفة. وفي هذا من بيان عظمته وجلال سلطانه وكمال علمه وحكمته ما يوجب ألا يعبد إلا هو، ولا تصرف العبادة لغيره. ثم يقول سبحانه: أم اتخذوا آلهة من أرض هم ينشرون. لما بين تعالى كمال اقتداره وعظمته وخضوع كل شيء له، أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من أرض في غاية العجز وعدم القدرة هم ينشرون. استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدرون على نشرهم وحشرهم. يفسرها قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع والضر. وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة ظلمه، فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد، كما أنه لم يوجد إلا برب واحد. ولهذا قال: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا في ذاتهما، وفسد من فيهما من المخلوقات. وبيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة. فدل ذلك على أن مدبره واحد وربه واحد وإلهه واحد. فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه وتقوضت أركانه، فإنهما يتمانعان ويتعارضان. وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه، فإنه محال وجود مرادهما معا. ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. فإذا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهار. ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا قال هنا: فسبحان الله، أي تنزه وتقدس عن كل نقص لكماله وحده. رب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى. عما يصفون، أي الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد والصاحبة وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه، لا يسأل عما يفعل لعظمته وعزته وكمال قدرته، لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول ولا بفعل. ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن كل شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال. وهم، أي المخلوقون كلهم، يسألون عن أفعالهم وأقوالهم لعجزهم وفقرهم ولكونهم عبيدا قد استحقت أفعالهم وحركاتهم، فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.